بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سمع خارجية كان كلامنا في الوجه الخامس، وهو جواب السيد الشهيد قدس سره عن الإشكال المشهور الذي تقدم طرحه. وخلاصة الجواب إن البراءة أو الأصول المؤمنة التي يراد إجراؤها في الأطراف هي أحكام ظاهرية، والحكم الظاهري هو تشريع إلهي للحفاظ على الملاك الأهم في مرحلة التزاحم الحفظي. فإذا كان الأصل مؤمنا فهذا معناه أن ملاكات الترخيص أهم في نظر المولى من ملاكات الإلزام. فإذا شرع المولى البراءة فهذا يعني أن المولى يهتم بملاك الترخيص والإباحة، ولا يرضى بفواته، ولا يهتم بملاك الإلزام. وهذا إنما يكون بلحاظ الملاكات الواقعية، أي أن المولى يزن درجة اهتمامه بالملاكات في الواقع، فيرى إن كان ملاك الإلزام أهم عمم الحكم بالإلزام، وإن رأى أن ملاك الإباحة أهم عمم الحكم بالإباحة. فتعميم الحكم بالإباحة معناه أن ملاك الإباحة في الواقع أهم عند المولى من ملاك الإلزام. وإذا كان الأمر كذلك نقول الملاكات الواقعية وأهمية بعضها على بعض هي أهمية مطلقة وليست معلقة على ترك الآخر. ليس من المعقول أن نقول إن هذا الملاك أهم من ذاك الملاك على تقدير وبشرط ترك الآخر. الملاكات لا يقيد بعضها بترك البعض الآخر، سواء تركت الآخر أو لم تترك الآخر فهذا الملاك أهم من ذاك وأقوى من ذاك. إذن لا يمكن أن نتصور براءة مشروطة، لأن البراءة المشروطة ماذا تعني؟ تعني أن المولى يقدم ملاكات الإباحة والبراءة وأنها أهم في نظره، لكن ليس مطلقا أهم في نظره، وإنما أهم بشرط ترك الآخر. وهذا ليس معقولا، لأن الأهمية بلحاظ الملاكات لا يقيد أحدها بترك الآخر. إذا كان هذا الملاك في نظر المولى أهم من ذاك الملاك فهو أهم سواء ترك الآخر أو لم يترك الآخر، لأن الأهمية بلحاظ الواقع فلا علاقة لها ولا تتأثر بترك الآخر أو عدم ترك آخر، إذا لا معنى لوجود براءة مشروطة كما يقول صاحب الاعتراض. نعم، من المعقول أن المولى في حالات التزاحم الحفظي بين الملاكات الإلزامية وبين الملاكات الترخيصية، من المعقول أن المولى تضعف درجة اهتمامه بالملاك الإلزامي، فيرضى إذا ضعفت درجة اهتمامه فيرضى بالموافقة الاحتمالية لذلك الملاك الإلزامي ولا يطالبنا بالموافقة القطعية. هذا معقول، إذا اختلطت الملاكات الإلزامية بالملاكات الترخيصية فتارة المولى يهتم بالملاك الإلزامي بدرجة شديدة فلا يرضى بمن بتفويته ولو احتمالا، فيطالبنا بمن بالموافقة القطعية، وتارة أخرى لا، هو يهتم بالملاك الإلزامي لكن اهتمامه بالملاك الإلزامي يضعف بسبب الاختلاط مع الملاكات الترخيصية، وإذا ضعف اهتمامه بالملاك الإلزامي سيكتفي المولى منا بمن؟ بالموافقة الاحتمالية ولا يطالبنا بالموافقة القطعية. وهذا إنما يكون بجعل براءة تخييرية، فيكون متعلق البراءة هو الجامع حينما أعلم بنجاسة أحد إناءين، تتوجه البراءة علماً إلى الجامع، يعني يجوز لي أن أرتكب أحدهما وإن كان ارتكاب أحدهما سيؤدي علماً إلى المخالفة الاحتمالية، فهذا معقول إذا خفت وضعفت درجة اهتمام المولى بالملاك الإلزامي فيجيز لي المخالفة الاحتمالية. عن طريق ماذا؟ عن طريق توجيه البراءة من الأطراف يوجهها لمن؟ إلى الجامع، أي تثبت البراءة في أحدهما فيكتفي المولى بالموافقة الاحتمالية وإن أدى إلى المخالفة الاحتمالية. هذا معقول. أما أن يوجه المولى إلى الطرفين براءتين مشروطتين فتتوجه البراءة إلى الطرف الأول بشرط ترك الطرف الثاني، وتتوجه البراءة إلى الطرف الثاني بشرط ترك الأول، فهذا غير معقول. إذن أكو عندنا فرق بين البراءتين المشروطتين في الطرفين وبين البراءة التخييرية، ما هو الفرق بينهما؟ في البراءة التخييرية البراءة ما هو مصبها؟ الجامع، يعني تتوجه البراءة إلى الجامع فيجيز لي المولى ترك أحدهما، والسبب في ذلك هو شنو؟ ضعف اهتمامه بالملاك الإلزامي، فيكتفي بالمخالفة الاحتمالية، فيكتفي بالموافقة الاحتمالية. أما في البراءتين المشروطتين فليس معقولا. لماذا؟ لأن البراءة المشروطة في الطرف الأول معناها أن المولى يهتم بالملاك الترخيصي لكن بشرط ترك الآخر، ويهتم بالملاك الترخيصي للثاني بشرط ترك الأول. وقلنا هذا معقول أو ليس معقولا؟ هذا ليس معقولا، لأن الاهتمام وأهمية الملاك بلحاظ الواقع، وهذه الأهمية لا يعقل أن تقيد بترك الآخر. إذن تشريع براءتين مشروطتين في الطرفين غير معقول. أما المعقول، ما هو المعقول؟ أن تتوجه براءة واحدة لكنها لا تتوجه إلى الطرفين، وإنما تتوجه إلى الجامع، فيجعل المولى براءة تخييرية، يعني أنت مرخص في إجراء البراءة عن الجامع، اللي هو شنو الجامع؟ عنوان أحدهما، تجري البراءة عن أحدهما. هذا معقول ولا مشكلة فيه، لأن معناه ضعف درجة اهتمام المولى بالملاك الإلزامي، فيرضى بالموافقة الاحتمالية فيشرع لنا براءة تخييرية مركزها الجامع. إذن لحد الآن شنو تبين؟ أنه لا يمكن الالتزام بالبراءات المشروطة في الأطراف كما ادعى صاحب الاعتراض، لأن البراءات المشروطة مستحيلة. نعم يمكن للمولى أن يشرع براءة واحدة تخييرية، ولكن مع ذلك لا يمكن الالتزام بالبراءة التخييرية، لا يمكن الالتزام بالبراءة الواحدة التأخيرية بلحاظ الجامع، وذلك لأن البراءة التخييرية وإن كانت معقولة وليست مستحيلة كالبراءة المشروطة. البراءة المشروطة مستحيلة، أما البراءة التخييرية فليست مستحيلة، ولكنها لا يمكن الالتزام بها إثباتا. أي إذا رجعنا إلى ظواهر أدلة الأصول لوجدنا أن دليل البراءة إنما يثبت براءة تعيينية لكل ما لا يعلم. يعني إذا رجعنا إلى قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فماذا نستفيد من هذا الحديث؟ براءة تخييرية أو براءة تعيينية؟ الجواب ظاهره أن البراءة تثبت في كل ما لا يعلم تعيينا، يعني كل فرد من أفراد ما لا يعلم فيه براءة. أما براءة تخييرية بين فردين من أفراد ما لا يعلم إما هذا وإما ذاك، فهذا خلاف ظاهر الدليل، ظاهر الدليل البراءة تثبت لكل فرد من أفراد ما لا يعلم تعيينا، لا أن البراءة تثبت للجامع بين أفراد ما لا يعلم، هذا خلاف ظاهر الحديث. بالنتيجة لا يمكن أن نلتزم بالبراءات المشروطة، ولا يمكن أن نلتزم بالبراءة التخيرية. أما البراءات المشروطة فهي شنو؟ مستحيلة ثبوتا. أما البراءة التخيرية فهي وإن كانت ممكنة ثبوتا ولكنها مشكلة إثباتا، لأنها لا تستفاد من الأدلة، لأن المستفاد من الأدلة هو البراءة التعيينية وليس البراءة التخييرية. إذن بالنتيجة لا يمكن أن نستفيد من البراءات في الأطراف لا بنحو مشروط ولا بنحو تخييري. بلي لا، مطلق ما لا يعلم. ولهذا نقول البراءة في هذا الطرف صالحة للجريان لولا تعارضها مع البراءة في الطرف الآخر. موضوعها الشك، وهذا الطرف مشكوك وذاك الطرف مشكوك كما بيناه مرارا. إذن النتيجة النهائية لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولا يمكن إجراء البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لماذا؟ لأنه على القول بالعلية العلم الإجمالي يمنع من ذلك من أساسه، وعلى القول بالاقتضاء لأن البراءة في الطرف الأول تتعارض مع البراءة في الطرف الثاني فتتساقطان، ولا يمكن أن نثبت براءة مشروطة ولا براءة تخييرية. وعليه فالنتيجة ستكون واحدة على مسلك العلية وعلى مسلك الاقتضاء، على كلا المسلكين تجب الموافقة القطعية، إذ لا يمكن إجراء البراءة لا في جميع الأطراف ولا في بعض الأطراف دون بعض. وحينئذ يأتي هذا السؤال، إذن ما هي الثمرة العملية على القول بالعلية أو على القول بالاقتضاء؟ وهذا ما سيأتي في البحث القادم إن شاء الله تعالى. قال: طبقنا طبعا وصلنا إلى قولي وكل هذا لا محصل له. لماذا؟ لأن المعقول إنما هو المعقول والممكن ثبوتا البراءة المشروطة لو البراءة التخييرية، قلنا البراءة التخييرية، لأن المعقول الممكن ثبوتا إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام بمن؟ بالملاك الإلزامي. إن المعقول إنما هو ثبوت مرتبة ناقصة من الاهتمام للمولى بلحاظ الملاك الإلزامي تقتضي التحفظ الاحتمالي على الواقع المعلوم بالإجمال، أي أن المولى يكتفي بماذا؟ بالموافقة الاحتمالية والامتثال الاحتمالي والحفاظ الاحتمالي على المعلوم بالإجمال، ولا يطالبنا بالموافقة القطعية. زين، وإذا اكتفى بذلك هذا معناه أنه يطالبنا بالطرفين أو بأحد الطرفين؟ بأحد الطرفين، يعني أنت مخير في إجراء البراءة عن أحد الطرفين، وهذه هي البراءة التخييرية. واستفادة ذلك، يعني شنو ذلك؟ البراءة التخييرية والاكتفاء بالامتثال الاحتمالي. استفادة ذلك من الترخيصين المشروطين، يعني من البراءتين المشروطتين في الطرفين، من الترخيصين المشروطين المراد إثباتهما بإطلاق دليل الأصل، يعني دليل أصل البراءة، كما فعل صاحب الإشكال، قال إطلاق دليل البراءة يثبت لنا براءة مشروطة في هذا الطرف وبراءة مشروطة في ذاك الطرف. يقول السيد الشهيد: استفادة ذلك لا يمكن إلا بالتأويل. يعني شنو إلا بالتأويل؟ يعني لا يمكن أن نستفيد براءتين مشروطتين مباشرة، لأن البراءة المشروطة غير معقولة كما قلنا قبل قليل. إذن نؤولها ونرجعها علما إلى البراءة التخييرية، فننقلها من الأطراف إلى الجامع. لا يمكن إلا بالتأويل وإرجاعهما، يعني إرجاع الترخيصين المشروطين إلى الترخيص في الجامع، اللي هو شنو الترخيص في الجامع؟ البراءة التخييرية. الجامع اللي هو الجامع الانتزاعي، أي في أحدهما، فنقول ثبتت البراءة في الجامع، أي جاز إجراؤها في أحدهما، وهذه شنو؟ براءة تخييرية. فنأول البراءتين المشروطتين ونرجعهما إلى البراءة التخييرية. لماذا نلتزم بهذا التأويل؟ لماذا نلتزم بهذا التأويل؟ لأن البراءتين المشروطتين مستحيلتان، فنرجعهما إلى أمر ليس مستحيلا وهو البراءة التخييرية. لكن مشكلة البراءة التخييرية ما هي؟ بعد مو ثبوتية، تأتي مشكلة إثباتية، وهذه العناية بالرجوع إلى البراءة التخييرية لا يفي بها إطلاق دليل الأصل. إذن صارت المشكلة إثباتية، دليل الأصل لا يفي بإثبات البراءة للجامع، لأن دليل الأصل مفاده إثبات البراءة لكل طرف طرف بنحو تعييني، لا إثبات البراءة للجامع بنحو تخييري. إذن البراءة المشروطة فيها مشكلة ثبوتية، والبراءة التخييرية فيها مشكلة إثباتية. إذن لا يمكن إجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي. وفي ضوء ما تقدم قد يقال إنه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، لأنه على القول بالعلية وأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فلا يرد الترخيص لا في الطرفين ولا في طرف واحد، لأن العلم الإجمالي يمنع من ذلك. هذا على العلية. أما على القول بالاقتضاء، القول بالاقتضاء لا يمكن أن يرد الترخيص في جميع الأطراف لأنه يؤدي إلى المخالفة القطعية، ولا في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح. ذكرنا ثلاثة احتمالات كلها باطلة، فتتعارض الأصول المؤمنة في الأطراف فتتساقط، فلا يمكن أن نثبت براءة مطلقة ولا براءة مشروطة ولا براءة تخييرية، كلها غير ممكنة. فأيضا إيش راح تصير النتيجة؟ وجوب الموافقة قطعية. إذن ما هو الفرق بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء؟ إذ على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، بل تجب الموافقة القطعية على القول بالعلية وعلى القول بالاقتضاء. إذن ما هي الثمرة؟ يقول: ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات، تتحقق الثمرة العملية بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. في أي بحث؟ في هذا البحث. جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض. فنقول صحيح أننا توصلنا إلى حد الآن إلى وجوب الموافقة القطعية وعدم إمكان جريان الأصل المؤمن ولو في بعض الأطراف، سواء على القول بالعلية أو على القول بالاقتضاء. فما هي الثمرة العملية بين هذين القولين؟ الجواب: تظهر الثمرة العملية في بعض الموارد التي يجري فيها الأصل المؤمن في بعض أطراف العلم الإجمالي بلا معارض. يعني في بعض الحالات يوجد لدينا أصل يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي ولا يعارضه أصل آخر في الطرف الآخر حتى يتعارضان ويتساقطا. لا، هذا أصل وحيد في الميدان ولا معارض له، فيجري بناء على القول بالاقتضاء. إذن وين تظهر الثمرة العملية؟ في تلك الموارد التي لا يحصل فيها تعارض، فإنه بناء على القول بالاقتضاء يجري هذا الأصل ولا تجب الموافقة القطعية، لأن وجوب الموافقة القطعية على القول بالاقتضاء متى يتحقق؟ متى نقول بوجوب الموافقة القطعية على الاقتضاء؟ إذا تعارضت الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطت، بعد تساقطها تجب الموافقة القطعية. زين، إذا لم تتعارض ولم تتساقط بل كان أصل واحد، إذن لا تجب الموافقة القطعية. بينما على القول بالعلية، على القول بالعلية وجوب الموافقة القطعية ليس ناشئا من التعارض والتساقط، وإنما ناشئ منين؟ من نفس العلم الإجمالي، هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فسواء على القول بالعلية، فسواء وجد معارض أو لا يوجد معارض، تعارض أو لم يتعارض، تساقط أو لم يتساقط، على القول بالعلية تجب الموافقة القطعية. قتل. أما على القول بالاقتضاء إنما تجب الموافقة القطعية إذا تحقق التعارض والتساقط، فإذا لم يتحقق ذلك فلا تجب الموافقة القطعية. هنا تظهر الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء في هذه الحالات التي لا يقع فيها تعارض. ويشير السيد الشهيد قدس سره إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي يتمتع بأصل مؤمن واحد، ولكن الطرف الثاني يتمتع بأصلين مؤمنين طوليين، نشترط بهم شنو؟ الطولية. يعني في الحالة الأولى نأخذ نكتة الطولية، يعني الإناء الأول فيه أصل واحد لكن الإناء الثاني فيه أصلان، لكن هذين الأصلين طوليين. يعني شنو طوليين؟ يعني أحدهما حاكم على الآخر، فلا تصل النوبة إلى الأصل الثاني إلا إذا انعدم الأول. أما ما دام الأصل الأول موجودا فلا تصل النوبة إلى الأصل الثاني، يعني لا يجتمعان وإنما بينهما طول. توضيح ذلك بالمثال: ما إذا علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني، وكان الإناء الأول مجرى لأصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس، الإناء الثاني كذلك أيضا هو مجرى لأصالة الطهارة، ولكنه بالإضافة إلى كونه موردا لأصالة الطهارة هو مورد لاستصحاب الطهارة، كما لو كانت الحالة السابقة المتيقنة للإناء الثاني، الحالة السابقة شنو كانت؟ هي الطهارة، كنا على يقين بطهارته يوم أمس والآن نشك في نجاسته، فالإناء الثاني يتمتع بأصالة الطهارة لأنه مشكوك الطهارة، وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. ومن جهة أخرى باعتبار أنه مسبوق باليقين بالطهارة إذن هو مجرى لاستصحاب الطهارة، بخلاف الإناء الأول فإن الإناء الأول ليس مسبوقا باليقين بالطهارة فلا يجري فيه استصحاب الطهارة. إذن لحد الآن شن تبين عندنا؟ أن الطرف الأول يتمتع فقط وفقط بأصالة الطهارة، أما الإناء الثاني يتمتع بأصالة الطهارة واستصحاب الطهارة. وإذا لاحظنا هذين الأصلين المؤمنين في الإناء الثاني بينهما عرضية لو بينهما طولية، أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة بينهما طولية لو عرضية، الجواب بينهما طولية. لماذا؟ لأن الاستصحاب أصل محرز بينما أصالة الطهارة أصل بحت أو تنزيلي. بعبارة أخرى موضوع أصالة الطهارة هو الشك، والاستصحاب يعبدنا بماذا؟ بإلغاء الشك. الاستصحاب يعبدنا بإلغاء الشك. ولهذا الاستصحاب يرفع موضوع الطهارة، موضوع أصالة الطهارة، لأن موضوع أصالة الطهارة هو الشك. والاستصحاب شو يقول لك؟ اعتبر نفسك متيقنا، لا تنقض اليقين بالشك، فيرفع موضوع أصالة الطهارة رفعا تعبديا، فيكون حاكما على أصالة الطهارة. كما قلنا سابقا، الأصل المحرز حاكم على غيره من الأصول. إذن استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة. زين، وإذا كان حاكما على أصالة الطهارة، هذا يعني أن الدور لمن؟ لاستصحاب الطهارة. أما أصالة الطهارة فشنو؟ ميتة. متى تحيا أصالة الطهارة؟ إذا مات الاستصحاب عاشت أصالة الطهارة وجرت بعد زوال الاستصحاب. ما دام الاستصحاب موجودا فلا مجال لأصالة الطهارة، إذا راح الاستصحاب جاءت أصالة الطهارة، فهما أصلان طوليان. ولكن ينبغي أن يعلم إن هذا مبني على نظرية المشهور وليس على رأي السيد الشهيد قدس سره، لأنه يوجد بحث، خليه في ذهنك وركز جيدا، أن الاستصحاب أي الأصل العملي المحرز حاكم على غيره من الأصول العملية الأخرى مطلقا، سواء كانا متوافقين في النتيجة أو متعارضين أو لا. حكومة الاستصحاب على غيره من الأصول فقط وفقط في حالة الاختلاف بالنتيجة والتعارض بينهما، أما إذا كانا متوافقين في النتيجة فلا حكومة ولا طولية بينهما. ذهب المشهور، ذهب إلى أن الاستصحاب حاكم على غيره مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ وافقه في النتيجة أو خالفه. وهذا يعني أن استصحاب الطهارة يتقدم على أصالة الطهارة، مع أن النتيجة فيهما شنو؟ أصالة الطهارة تتعارض مع الاستصحاب أو لا تتعارض؟ استصحاب الطهارة يثبت الطهارة وأصالة الطهارة تثبت الطهارة، إذن هما متوافقان في النتيجة، لكن مع ذلك على رأي المشهور استصحاب الطهارة حاكم على أصالة الطهارة ومتقدم عليها، ولا تصل النوبة إلى أصالة الطهارة ما دام الاستصحاب موجودا. هذا رأي من؟ رأي من؟ أما السيد الشهيد قدس سره فقال لا، حكومة الاستصحاب على غيره فيما إذا كانا مختلفين في النتيجة، كما لو كان لدينا استصحاب النجاسة وأصالة الطهارة، يعني كان هذا الإناء مسبوق بمن؟ بالنجاسة، فهو مجرى لاستصحاب النجاسة من جهة، لكن من جهة أخرى هو مجرى لأصالة الطهارة لأنه مشكوك الطهر. حينئذ يتقدم الاستصحاب على أصالة الطهارة ويكون حاكما على أصالة. لماذا؟ لاختلافهما في النتيجة. أما إذا كانا متوافقين في النتيجة كما هو محل كلامنا، لدينا استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، ما دامت نتيجتهما واحدة فلا يكون الاستصحاب حاكما على أصالة الطهارة، بل يجريان معا جنبا إلى جنب دون أن يكون الاستصحاب حاكما على أصالة الطهارة. ومن هنا يظهر إن كلامنا في هذه الحالة حينما نقول إن الطرف الثاني يتمتع بأصلين طوليين كاستصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، هذا مبني على رأي المشهور وليس على رأي السيد الشهيد، لأنه على رأي السيد الشهيد لا طولية بينهما لأنهما متوافقان في النتيجة. نعم، على رأي المشهور بينهما طولية. المهم، إذا كان أحد الطرفين مجرى لأصالة الطهارة فقط والطرف الثاني مجرى للاستصحاب وأصالة الطهارة، فباعتبار وجود الطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة فالفعلي هو الاستصحاب، أما أصالة الطهارة فشبيهة ليست فعلية، فيقع التعارض بين أصالة الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني. مو أصالة الطهارة في الإناء الثاني، لأن أصالة الطهارة في الإناء الثاني ما دام الاستصحاب موجودا فهي شنو؟ فهي ميتة غير موجودة. فيتعارض أصالة الطهارة في الإناء الأول مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، فيتعارضان وشنو؟ يتساقطان. زين، بعد أن تساقط فسقط الاستصحاب من الإناء الثاني، وإذا سقط الاستصحاب ظهرت شنو؟ عاشت من جديد أصالة الطهارة. زين، هذه أصالة الطهارة التي عاشت وظهرت بعد سقوط الاستصحاب، هاي أصالة الطهارة، لها معارض أو ليس لها معارض؟ ليس لها معارض، لأن أصالة الطهارة في الإناء الأول قد سقطت بسبب المعارضة مع الاستصحاب، فبعد التعارض بين أصالة الطهارة في الإناء الأول والاستصحاب في الإناء الثاني وتساقطهما تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارض، لا معارض لها، وحينئذ تظهر الثمرة على القول بالعلية وعلى القول بالأقدار. فإن قلنا بمسلك العلية فأصالة الطهارة في الإناء الثاني تجري أو لا تجري؟ إذا قلنا بمسلك العلية لا تجري، وإن لم يكن لها معارض، العلم بنفسه يمنعها. أما إذا قلنا بالاقتضاء فعلى القول بالاقتضاء، الموافقة القطعية إنما تجب إذا حصل التعارض، وأصالة الطهارة هنا لا معارضة لها فتجري ولا تجب الموافقة القطعية. إذن على القول بالعلية لا تجري، وعلى القول بالاقتضاء تجري، وهذه ثمرة عملية. زين، شلون يصير ان يتعارض بين الاستصحاب واصالة الطهارة في الطهارة المصادر والحال عن الاستصحاب عندي حاكم؟ هاي نقطة أنا رديت أسألها، أنت سبقتني قد واحد يقول لماذا يقع التعارض بين أصالة الطهارة في الطرف الأول واستصحاب الطهارة في الطرف الثاني، مع أنكم قلتم قبل قليل بأن المناسبة بين أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة هي الطولية والاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، فشون تقولون يتعارضان ويتساقطان؟ لا، نقول بأن استصحاب الطهارة مقدم على أصالة الطهارة ولا يقع التعارض والتساقط. شو الجواب؟ أحسنت. إذا كان في مورد واحد وطرف واحد وموضوع واحد يكون استصحاب الطهارة حاكما على أصالة الطهارة ويتقدم عليها بالحكومة، أما إذا كانت أصالة الطهارة في شيء وطرف واستصحاب الطهارة في شيء وطرف آخر فلا معنى لحكومته عليها، بل يتعارضان ويتساقطان. نقرأ هذه المقدمة. نعم، الحكومة إذا كان في مورد واحد، جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض. اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة. هاي بسبب المعارضة على مبنى شنو؟ على مبنى الاقتضاء. أما على مبنى العلية لا نحتاج إلى افتراض المعارضة، لا، هو العلم الإجمالي بنفسه يمنع، لا بسبب المعارضة، وذلك بسبب المعارضة. ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات. الحالة الأولى، ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن وهو أصالة الطهارة، وفي الطرف الآخر أصلان طوليان أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا، فيما إذا كان في مورد واحد، أما إذا في موردين فلا معنى للحكومة. ومثال ذلك أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إنائين، أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالة الطهارة معا، زين، واستصحاب الطهارة وأصالتها أصلان طوليان، لهذا قال بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة. هذا على رأي من؟ على رأي المشهور. أما على رأينا استصحاب الطهارة ليس حاكما على أصالة الطهارة، فقد يقال في مثل ذلك إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني فيتساقطان، وإذا تساقطا جرت أصالة الطهارة في الطرف الثاني بلا معارض، وأصالة الطهارة في الطرف الثاني لا تدخل كطرف في المعارضة. لماذا؟ سيأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.